قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العلي العظيم. في هذا اليوم نتحدث بإذن الله تعالى حول فضيلة من الفضائل الأخلاقية. هذه الفضيلة بالإضافة إلى كونها خيرا لحد ذاتها، يمكن أن نعتبرها منشأ، إن لم نقل لجميع الخيرات ولجميع الكمالات، فإنها منشأ لكثير من الخيرات وكثير من الكمالات. وهذه الفضيلة هي فضيلة التواضع. لا أجد الآن كلمة أشمل وأوضح من كلمة الخير. الخير الذي يطلبه البشر، الخير الذي يطلبه كل واحد منا. هذه الفضيلة فضيلة التواضع، منشأ لكثير من الخيرات وكثير من البركات. نقيض هذه الفضيلة الكبر، التكبر، التجبر، منشأ لكثير من الشرور. أعظم فضيلة في هذا الوجود، أفضل فضيلة في هذا الوجود، أو من أفضل الفضائل، فضيلة الإيمان. هذه الحالة منشأها التواضع. اللي كفروا بالأنبياء، الذين كفروا بالأنبياء، الذين ما قبلوا الأنبياء، الذين كذبوا بالأنبياء، من كانوا؟ غالبا كانوا أفراد متكبرين. هذا الكبر الذي كان في قلوبهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، هذا الكبر ما خلاهم يؤمنون. قالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا أو مثلنا؟ هذا إلى البار فكان مثل، إلى البار فكان واحد من أفراد المجتمع. اليوم يجي يريد أن يكون متبوعا وإحنا نكون تابعين إليه. هذا رفيقنا إلى البار، هذا صديقنا إلى البار، اليوم يجي يكون رئيسا علينا، يكون نبيا لنا. كانوا يقولون للأنبياء: إن أنتم إلا بشر مثلنا، أنتم مثلنا، شلون نتبعكم؟ شلون نخضع لكم؟ شلون نمشي وراكم؟ يعني هذا الكبر كفى بكونه رذيلة أنه كان مانعا على طول التاريخ من الإيمان بالله، من الإيمان بالأنبياء، من الإيمان بالحق، من الإيمان باليوم الآخر. بني أمية، بنو أمية شنو اللي كان يحركهم إلى هذه المواقف؟ هنالك بنو أمية وبنو هاشم. بنو أمية وبنو هاشم، هذه قبيلة وهذه قبيلة. وإذا يأتي واحد من القبيلة الثانية، إذا كان هذا من بني أمية لكان لهم شأن آخر، ولكن من قبيلة ثانية، من جماعة ثانية، من فئة ثانية، يجي واحد يقول أنا نبي، ويعرفون أنه نبي، كانوا يعرفون هذا النبي، كانوا يعرفون صدقه، كانوا يعرفون أمانته، كانوا يشوفون معجزاته. احنا الان فقط نشوف القرآن الكريم المعجز، هم كانوا يشوفون عشرات المعاجز وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. ليش؟ ظلما وعلوا. هذا العلو، هذا الكبر، بعد 100 عام، بعد 200 عام، بعد 80 عام، بني أمية يجون يصيرون تابعين لبني هاشم. لذلك أبو سفيان قام ضد رسول الله صلى الله عليه وآله، معاوية قام ضد علي صلوات الله عليه، يزيد قام ضد الإمام الحسين صلوات الله عليه، عبد شمس قد أضرمت لبني هاشم حربا يشيب منها الوليد، فابن حرب للمصطفى، وابن هند لعلي، وللحسين يزيد. هذا الكبر كان مانعا من الإيمان، الكبر مانع من الإيمان، الكبر مانع من العلم، الكبر مانع من خير الدنيا والآخرة. شنو أكو خير في الدنيا؟ شنو أكو خير في الآخرة؟ أغلب هذه الخيرات الكبر مانع منها، الكبر يحجب عنها. لذلك أكو في حديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وحقيقة أحاديث أئمة أهل البيت كلها كنوز، كنوز المعرفة، جملة واحدة، كلمة واحدة، كنز من كنوز المعرفة. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: رأس الفضائل شنو هو؟ التواضع. هذا رأس الفضائل، هذا إمام كل فضيلة، هذا قائد كل فضيلة، هذا منشأ كل فضيلة. لعل كلمة الرأس هذه معناها القائد، الإمام، المنشأ، المنبع. رأس الفضائل شنو هو؟ التواضع. التواضع على أنواع، نذكر بعض هذه الأنواع. النوع الأول التواضع للعلم، العلم يحتاج إلى تواضع، العلم يحتاج إلى تواضع. أكو بعض الأفراد يشوف بطريقة وضوءه، بطريقة غسله، بطريقة حجه، بطريقة طوافه، يشوف، وهذا يجب أن يأتي ويسأل، لكن يخجل من ذلك، أو الكبر اللي موجود في قلبه ما يخليه. هذا شنو نتيجته؟ نتيجته الحرمان من العلم، يبقى إلى آخر عمره وهو في الظلام، وهو في الانحراف، وهو في الخطأ. لازم واحد يتواضع، لازم واحد يتواضع. التواضع للعلم. علماؤنا الكبار واحد يجد فيهم هذه الصفة، لا يمكن عالم يطير بالتكبر. العلم يحتاج إلى تواضع، ربما تشوف واحد أصغر منك عمرا لكنه أعلم منك، لازم تجي تقعد قدامه وتسأل، هذا تواضع. إذا واحد ما عنده هذا التواضع لا يمكنه أن يعلم. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، واحد من كبار علماء، كان قبل حوالي 1000 عام تقريبا، هذا كان متفوق، عالم متفوق، وبين 20 و30 من عمره ألف مجموعة من كتب. بين 20 و30 يعني بداية عمره. ومن جملة الكتب التي ألفها كتاب التهذيب. احنا عندنا 4 كتب، هذه كتب مصدرية مهمة، الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار، هذه يقال لها الكتب 4. 2 من هذه الكتب 4 ألفها الشيخ الطوسي، التهذيب والاستبصار. التهذيب ألف عمره بين 20 و30، عالم يعني. راجعوا كتاب التهذيب، كتاب عظيم، ولكن لاحظوا التواضع للعلم. الشيخ تجاوز 20 وتجاوز 30 وتجاوز 40 وتجاوز 50، عمره 52 سنة، يأتي ويحضر في بحث السيد المرتضى. هذا من التواضع، تواضع للعلم. هذا أعلم مني، لازم أحضر بحث، لازم أتذلل للعلم. ألف التهذيب وهو بين 20 و30، ولكن إلى أن كان عمره 52 سنة كان يحضر بحث السيد المرتضى، لأنه يستفيد من هذا البحث، لأنه ينتفع من هذا البحث. التواضع للعلم. علي بن جعفر رحمة الله عليه، علي بن جعفر حقيقة عالم، ابن الإمام الصادق، علي بن جعفر ابن الإمام الباقر، ابن الإمام زين العابدين، ابن الإمام الحسين، ابن الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أخو الإمام الكاظم، ملازم للإمام الكاظم، ملازم كان للإمام، وكان عالما وكان فقيها. كان ملازم لمن؟ للإمام الكاظم، يعني أخو الإمام الكاظم صلوات الله عليه. توفي من أجى؟ الإمام الرضا. الإمام الرضا توفي من أجل الإمام الجواد. قد كان عمر الإمام الجواد ذاك الوقت؟ 9 أعوام 10 أعوام، يعني في المقاييس الظاهرية طفل يعتبر. علي بن جعفر شيخ ذو لحية بيضاء، ومنه يصير من الإمام الجواد؟ عم أبو الإمام الجواد، يعني يصير عم الإمام الرضا، أخو الإمام الكاظم، أخو الإمام الكاظم علي بن جعفر. عم الإمام الرضا شو يصير من الإمام الجواد؟ أبو عم. ولكن لاحظوا العلماء إنه داخلين في أحوال شلون كان يتواضع أمام الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. يقول الراوي كنت عند علي بن جعفر. أقول الإمام الصادق وكنت أقمت عنده سنتين أكتب عنه ما سمع من أبي. عاميا أنا عند علي بن جعفر أخذ منه الأحكام التي تلقاها من الإمام الكاظم صلوات الله عليه. في هذه الأثناء إذ دخل عليه أبو جعفر محمد بن علي الرضا صلوات الله عليه المسجد. أنا قاعد مع علي بن جعفر أتلقى من العلم. في هذه الأثناء دخل الإمام الجواد دخل المسجد، أي مسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وآله، فوثب علي بن جعفر قام من مكانه وثوب مو قيام عادي، إجلالا لمقام الإمامة ولمقام العلم، بلا حذاء ولا رداء، ما لبس عباية، ما لبس حذاء، قام بسرعة وتقدم إلى الإمام الجواد، فقبل يده وعظمه. قبل هذا الشيخ الكبير اللي عمره يمكن كان 80 عام أكثر أقل، قبل يد الإمام الجواد. فلما رجع علي بن جعفر أتى مجلسه فجعل أصحابه يوبخونه، شنو هذا العمل منه؟ ويقولون أنت عم أبيه، أنت عم أبو الإمام الجواد، يعني عم الإمام الرضا، وأنت تفعل به هذا الفعل، أنت من شكل تتواضع له. فقال أسكت، إذا كان الله عز وجل لم يؤهل هذه الشيبة، هاي الشيبة ما كانت أهلا للفيض الإلهي، وأهل هذا الفتى ووضعه حيث وضعه، أنكر فضله؟ الله جعل القابلية فيها، الله وجد القابلية في هذا، أعطاه العلم، أعطاه الإمام، وأنا مو أهل، كيف لا أتواضع لمن جعله الله أهلا ولمن جعله الله إماما ولمن جعله الله مخزنا للأسرار الإلهية؟ وتفصيل أكو قوله مذكور، إذا حبيت راجعوا سفينة البحر، عندما الإمام الجواد كان يريد أن يركب أو يقوم كان يأتي علي بن جعفر يأخذ نعال الإمام الجواد يخليه قدام الإمام الجواد، هكذا يقول الرجل الإلهي، هكذا يقول المؤمن، التواضع للعلم، هذا النوع الأول من أنواع التواضع. النوع الثاني التواضع للعمل، العمل يحتاج إلى تواضع. الذين بنوا المساجد، الذين بنوا الحسينيات، الذين ألفوا الكتب ونشروا الفكر الدين، قال أصحاب متواضع، العمل يحتاج إلى تواضع. إذا واحد ما عنده تواضع يرضي غرورا، أكو بعض الأفراد يجون إلى مجتمع يبقى مدة 20 عام 30 عام أي أثر ما يخليه، ليش؟ لأن يريد يحفظ وقاره، واحد يقعد يمشي في طريقه يجي في طريقه وهذا رجل وقير محترم، هذا الشيء آني شيء موقف. أما الأفراد المتواضعون العمل يحتاج إلى تواضع، الإنسان إذا أراد أن يبني مسجدا لابد أن يكون متواضع، إذا أراد أن يبني حسينية لابد أن يكون متواضعا. التواضع للعمل، العمل يحتاج إلى ثواب. السيد البروجردي رحمة الله عليه، هذا المرجع الكبير، واقفين في أحوال، كان يطلب رجل من الرجال، قال هذا المسجد الأعظم اللي الآن تشوفه في قوم الذي بني في ذلك الوقت. سيد البروجردي عالم، مرجع تقليد عالم، وهذا خلاف الوقار، يطلب واحد يطلب منه قلم خلاف الاحترام في اعرافنا الى افراد اللي يفكرون بهذا المنطق. لا يمكن ان ينتج، لا يمكن ان يؤسس طلبا. وقال له قصه، ما علي بالقصه، في تصرفه لزياره الامام الرضا صلوات الله عليه. بعدين قال انا اريد ابني مسجد، كم تتبرع لهذا المسجد؟ هذا ثواب. فقال الساجد سيدنا ومولانا نصف المبلغ علينا، نصف المبلغ كله. فقال له السيد البروجردي رحمة الله عليه وكم تقرضنا؟ هذا تبرع، كم تقرضنا؟ فقال التاجر حقيقة تاجر موفق، النصف الآخر، نصفه تبرع ونصفه قرض. فبنى المسجد الأعظم. روحوا إلى قوم، أنت السيد المعصوم صلوات الله عليه. المسجد إلى الآن موجود يوميا، لعله ألوف الطلاب وبعضهم الآن موجودين هنا في هذا المسجد جايين من قوم، ألوف الطلاب لعله يوميا يرسل إلى مسجد السيد البروجردي. هذا ثواب. السيد البروجردي كان يخلص تخطيطه ولا يطلب ولا يقول، ما يخالف، فيه فرحة آنية، ولكن ما كان هذا المسجد. هذه المساجد التي بنيت، الحسينيات التي بنيت، المشاريع الخيرية التي كونت، التأليفات التي ألفت على طول التاريخ، كثير منها مبني على أساس التواضع. النوع الأول التواضع للعلم، النوع الثاني التواضع للعمل للخدمة، النوع الثالث ونختم الحديث بهذا النوع التواضع للمقدسات، التواضع لله، التواضع للأئمة صلوات الله عليه، التواضع للقرآن، التواضع أمام القرآن. المحدث القمي رحمة الله عليه صاحب المفاتيح، هذا الرجل حقيقة كان نور جدا، كان متواضع أمام المقدسات، كان متواضع. كتب الأحاديث، كتاب الأحاديث يعني شنو؟ يعني الكاف، يعني التهذيب، يعني البخار، ما كان يلمسها. هذا مو حرام من الناحية الشرعية، مو حرام واحد يقرأ القرآن ورده ممددة إذا ما كان إهانة، لكن هذا خلاف الأدب، هذا خلاف التواضع، خلاف احترام الله والقرآن. وإذا كان إهانة فهو محرم عرفا، مو محرم واحد يلمس كتاب الأحاديث بلا طهارة. ما كان يلمس كتابا من كتب الأحاديث إلا يروح يتوضأ، يكون على طهارة، ثم يأتي ويفتح الكاسي مثلا، لأن هذه معارف أهل البيت، هذه أحاديث أهل البيت، هذه كلمات أهل البيت. فشكر كان مؤثر. عندما كان يريد أن يكتب حديث، هذا مفاتيح الجنان مليء بالأحاديث عن أهل البيت، فيه أحاديث عن أهل البيت كثيرة، كان يجي يروح يتوضأ، يقعد مقابل القبلة مثل ما نقعد في حالة التشهد، ثم يأخذ الكتاب، يعني هذا المفاتيح اللي فاته في هذه الحالة كان متطهر. إجاه القبلة جعدة التواضع للأب والأم، التواضع للأب والأم، واحد يكون متواضع أمام أبوه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. شايفين العصفور الصغير أو الحمامة الصغيرة شلون تتذلل أمام أمها عندما تجي يمها؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أشوف الواحد يتواضع أمام أبوه، هذا فيه خير الدنيا، فيه خير الآخرة. مو أنه صار قاعد بالبيت أبوي يروح يشتغل، هذا غلط. هو قاعد أبوي يروح يجيب الشام، هذا مو منطق. كما رأيت هذا يتقدم على أبوه في المشي، يتخاشن لي أبوه في الكلام، يرفع صوته فوق صوت أبيه، هذا خلاف الأدب. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعض العلماء نقل عنهم قائلين هذا الدعاء واجب ولو في العمر مرة واحدة. واحد يطلب الرحمة لأبوه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وأنه واحد ينساهم وينسى فضلهم وينسى أتعابهم وينسى جهودهم وينسى الآلام اللي تحملوها. فلما أثقلت هذه الأم إثقال، شلون تعبير حقيقة تعبير قرآني، فلما أثقلت شلون ثقل تحملت هذه الأم الآلام اللي تحملها الأب والأم أكثر من ذلك. واحد ينسى أطفالهم يتواضع، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. التواضع لله، التواضع للنبي، التواضع للأئمة، التواضع للأبوين، التواضع أمام كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا النوع من أنواع التواضع. رجل يأتي إلى النجف الأشرف لزيارة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، جابي الضرائب اللي كان بالنجف ذاك الوقت لعله في عهد العثمانيين الذين أراح الله البلاد من شرهم، كلش جابي ضرائب متعنف جبار قاضي. يكون صار بينه، فأخذ هذا الزائر المسلم وضربه ضربا مبرحا حتى كاد أن يقتله. يقولون أنه شافه أي سوء من حياته، يعني كأنه هذا رايح منته، ولكن ما بعدين بعد ما شوي تعافى هذا الزائر جاء إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقال له أنا زائر إلى وأنا ضيف إلى، والمزور يجب أن يحامي عن الزائر، يجب أن يحفظ الزائر، أنا فقط حاجة واحدة عني فقط أن تنتقم من هذا. هو كان قايل للي جاب الضرائب سوف أشكوك إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال له روح هاي الأحكام لا تخوفني، روح حيث تقول، كأنه كان من المخالفين مو من الموالين. يا أمير المؤمنين أنا فقط حاجة واحدة عندي أن تنتقم لي من هذا الرجل، هذا هو بعد أي شيء ما أريد. في الليل في عالم الرؤيا يشوف أنه رجل نوراني الطلعة واقف على جواد أبيض، فيقول له مضمون القضية، يقول له هل تعرفني؟ يقول لا. يقول أنا الذي استجرت به، أنا علي بن أبي طالب. ينقاش ينقاش، قال حاجتي أن تنتقم من هذا، هذا ولد، هذا أذاني. الإمام قال له لأجلي أعفو عنه، لأجلي منك؟ قال لا ما أعطى. الليلة الأولى، الليلة الثانية، الليلة الثالثة، ثلاث ليالي متوالية يطلب من الإمام في عالم الرؤيا. الإمام صلوات الله عليه في الليلة الثالثة في عالم الرؤيا قال في الواقع هذا له حق علينا، أنت لأجل هذا الحق أعطى عنا وأضمن لك جزاء حسنا في الآخرة. أنا أضمن هذا الحق. يوم من الأيام هذا الرجل المخالف مو موالي كان يمشي من بغداد إلى منطقة، في أثناء الطريق من بعيد وإذا تلوح القبة النورانية لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، تلوح من بعيد. هذا الرجل عندما يشوف هذه القبة، قبة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يترجل من جواده تواضعا لأمير المؤمنين وتذللا أمام أمير المؤمنين، ويأخذ جواده بيده ويمشي ويمشي ويمشي ويمشي وهو ينظر إلى القبة بتواضع إلى أن تغيب عنه القبة، يغيب عن القبة يركب مرة ثانية جواده ويروح إلى مقصده. الإمام يقول هذا فعل هذا العمل لأجل هذا العمل أعطى عنه تواضع أمام قبر أمير المؤمنين. في هذه الأيام تواضع في مجالس أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه. حقيقة هذا التوفيق، واحد يقول شاي في مجلس أبي عبد الله، فخر هذا، فخر واحد يقول شاي، فخر أنه واحد في مجلس أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه يسوي أحذية القادمين، يعدل معانها وإن كان تاجرا كبيرا وإن كان شخصية اجتماعية كبيرة. هذا فخر في الواقع، غسل الأواني، تنظيف الأواني، هذا كل فخر في الواقع وهذا كل ذخر. لكن بعض الأفراد محرومون من هذه التوفيقات. يستيقظ هذا الرجل يشوف الجادي في اليوم القادم يقول ها شفايتك ما وصلت إلى مكان كنت أشكوك إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يقول لا أنا شكوت للإمام والإمام قال إن هذا الرجل له حق علينا وهو هذا الحق. الشكل تواضع، الشكل تذلل، ولأجل هذا التواضع أعفو عنه وأنا عفوت عنه. الرجل يشوف هذا الإقرار الغيبي فيهديه الله إلى الحق ويستبصر ويصبح من الموالين بعد ما يشوف هذه المعجزة البينة وتكون سببا لنجاته الأبدية. على كل حال واحد كل ما يتمكن يتواضع لهذه المقدسات، دعاء واحد من الأب قد ينفعك إلى 80 عام، دعاء واحد من الأب، دعاء واحد من الأم حتى إذا كان ميت، لأن يعني الأب إذا كان ميت في ذلك العالم، حتى إذا كان ميت عندما يشوف منك عمل يدعو له، الإنسان ينبغي أن يحاول أن يكون من المتواضعين أمام الله وأمام أهل البيت وأمام القرآن الكريم. في القضية معروفة، ذلك القائد الذي تواضع أمام القرآن كان قائد جندي كان نايم في خيمة، نايم طبعا جندي منهك، فجأة مرة يشوف أنه هناك في آخر الخيمة أكو قرآن ورجله ممدودة إلى القرآن، يشوف هذا خلاف الاحترام يضع، بعدين يشوف لا جنب ماركة فيقف ويأخذ القرآن ويقف هكذا احتراما من الليل إلى الصباح احترام للقرآن الكريم. في المنام يشوف رؤيا ليلة أخرى يقول ببركة هذا العمل سوف نجعلك قائدا للبلاد. وفعلا بعد فترة هذا الجندي المتواضع يصبح قائدا للبلاد. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذا مظهر من مظاهر التواضع. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.